قالوا ما هو النصاب بالنسبة المئوية؟ النصاب بالنسبة المئوية 2.5%، يعني مليون في 25,000 والألف في 25 ريال. يقول إذا كان ذا الحجة النصاب 1,000 في محرم 4,000، هل في زكاة؟ يبدأ نصاب الزكاة من محرم، أما ذا الحجة لا، لأنها 1,000 ما بلغ النصاب. يقول ليس، ما معنى النقدين ليس فيهما وقص؟ بهيمة الأنعام مثلا في الإبل أو في البقر مثلا من 30 تبيعة أو تبيعة و40 مسنة، 30 تبيعة، 31 32 34 35 تبيعة، هذه يسمى وقص، ما في زكاة، نفس زكاة اللي تحت. أما النقدان فإذا أتاك 10,000 زكاة، 12,000 يزيد النسبة الزكاة، 11,000 تزيد نسبة الزكاة، فما في حد أعلى يأتي فيه مقدار آخر كبهيمة الأنعام. وما هو الركاز؟ هو المال المدفون في الجاهلية، أو شخص مثلا يحفر في بيته فخرج له كنز ذهب، تنظر كم قيمة الركاز هذا وتخرج منه الخمس، وهو كثيرا خمسه أعلى نصاب في الزكوات، لأن يعني بدون مؤونة منك وما تعبت فيه ولا شيء. فإذا كانت قيمته 100,000 ريال تخرج منه 20,000 ريال. يقول من استفاد ماله تاجر به بربح هل حوله محول أصلهما؟ إذا استفاد مال مثل هدية شخص أعطاه 1,000,000 في شهر 7، ننظر لشهر 7 القادم نزكيه بأرباحه، سواء كان هذا 1,000,000 أصبح 3,000,000 أو أصبح 600,000 أقل يعني. أقول ما أفهم مسألة تقديم الزكاة في رمضان، مثلا لو شخص عنده في رمضان 100,000 وسيأتيه راتب شوال 10,000 وراتب ذي القعدة 10,000 وراتب ذي الحجة 10,000، ففي شهر رمضان أنا أخرج رواتب الأشهر القادمة أتعجلها، هذا يجوز. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يقول شخص يتقاضى راتب شهري ولم يبلغ نصاب الزكاة إلا بعد أن يتقاضى راتب سنة كاملة، فمتى يخرج الزكاة؟ إذا بلغ النصاب يبدأ يحسب الحول. لو شخص مثلا راتبه 400 ريال وتمت 10 أشهر فيها 4,000 ريال، بعد 10 أشهر تبدأ هنا حول للسنة القادمة. لكن لو كان الشخص يأتي راتب 4,000 لكن يصرفه، ما يأتي الشهر القادم ما عنده شيء، نقول ما عليه زكاة. من سرق قبل، يقول نصاب السرقة غير نصاب الزكاة، فهو 20 دينار، ونصاب السرقة ربع دينار. في حديث عائشة البخاري ومسلم ربع دينار أو 3 دراهم، فيختلف سعر الآن الذهب عن سعر الفضة، فنأخذ في نصاب السرقة الفضة 3 دراهم، ما نأخذ الذهب فيما لو سرق مالا يعني. يقول جمع شخص مالا يتزوج به وحال عليه الحول هل زكاة؟ إيه نعم، لأن زكاة نقدين، عنده نقد إذا تم سنة وهو ملك له يزكيه. يقول هل في المكافأة التي تعطى لطلاب العلم فيها زكاة إذا بلغت النصاب وتم عليه الحول؟ مثل الطالب 800 ريال مثلا ما فيها زكاة حتى تصل إلى نصاب الزكاة، تقريبا 3,000 ريال أحوض أو 4,000 ريال، فإذا بلغت 3,000 ريال وتمت سنة عليه الزكاة.